صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقد وصف القرآن الكريم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه معلم الحكمة، ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال: كيف يكون الإنسان حكيما؟ كيف ينتهج الإنسان منهج رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال الحكمة؟ ومن أجل أن نشبع هذه النقطة نتعرض إلى عدة منطلقات. الحكمة في التراث الروائي الوارد عن أهل البيت عليهم السلام، والحكمة في الإطار الفلسفي، والحكمة في إطار علم النفس، وتجليات الحكمة في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نأتي إلى المنطلق الأول. عندما نقرأ قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هنا يرد عن الإمام الصادق عليه السلام في تعريف الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة المعرفة والتفقه في الدين، فمن فقه منكم فهو حكيم. فهو يريد أن يرشدنا إلى أن الحكمة هي المعرفة التي لها أثر على سلوكنا، التي لها أثر على ضبط أفعالنا. حينئذ تكون هذه المعرفة مساوقة للحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي موارد الحكمة وما هو الطريق إلى الحكمة في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟ ذكرت هذه الروايات موردين للحكمة: المورد الأول العلاقة مع الله، والمورد الثاني العلاقة مع المجتمع، مع الإنسان الآخر. أما الحكمة في المورد الأول وهو العلاقة مع الله، فقد حددها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بعنصرين: العنصر الأول الخوف من الله، قال: رأس الحكمة مخافة الله، انطلاقا من القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والعنصر الثاني عدم الاسترسال في الشهوات. الإنسان محتاج إلى أن يشبع شهواته، ولكن إذا استغرق في إشباع الشهوات فقد الطريق إلى الحكمة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: حد الحكمة الإعراض عن دار الفناء والتوله بدار البقاء. الإعراض عن دار الفناء يعني عدم الاسترسال في الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المورد الثاني العلاقة مع الناس. كيف أكون حكيما في العلاقة مع البشر، في العلاقة مع المجتمع؟ هنا ورد عن الإمام علي عليه السلام: الحكمة أن لا تنازع من فوقك، ولا تستذل من دونك، ولا تتعاطى ما ليس في قدرتك. أنت عندما تكون موظفا في شركة اعرف حجمك، لا تنازع من فوقك، ولا تستذل من دونك، ولا تتعاطى ما ليس في قدرتك. أنت عندما تكون فردا في عشيرة، فردا في مجتمع، اعرف حجمك وموقعك، ولا يكن لسانك خلاف قلبك، ولا فعلك ولا قولك خلاف فعلك، ولا تتكلم بما لا تعلم، كما ورد في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. وورد عنه عليه السلام أنه قال: فم الحكيم في قلبه وقلب الأحمق في لسانه. الفرق بين الحكيم والأحمق أن الحكيم كثير الصمت، وافر العقل، لا يتكلم إلا في موضع يقتضي الكلام، وأما الأحمق فهو ثرثار، يكثر كلامه فيكثر خطأه فيكثر غلطه. فم قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه. أما ما هو الطريق إلى الحكمة؟ الطريق إلى الحكمة يتقوم بدعامتين. الدعامة الأولى كما قلنا عدم الاستغراق في الشهوات. ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا تجتمع الشهوة والحكمة. الإنسان الذي دائما يفكر في إشباع شهوته لا يمكن أن يكون حكيما، متأنيا، ضابطا، متقنا لتصرفاته. لا تجتمع الشهوة والحكمة، ومن قويت حكمته ضعفت شهوته. والدعامة الثانية الإخلاص. كلما أخلصت لطريقك كنت أكثر حكمة. ورد عن الإمام علي عليه السلام: من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا ما يتعلق بالمنطلق الأول، الحكمة في التراث الروائي الوارد عن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. نتحدث الآن عن الحكمة في منطلقها الثاني، المنطلق الفلسفي. ركز معي جيدا. الفلاسفة منهم السيد العلامة الطباطبائي العلامة المطهري، عندما يتناولون مفردة الحكمة، الحكمة العملية، نحن كلامنا في الحكمة العملية، الحكمة العملية، ما هو المعيار في الحكمة العملية؟ متى نقول هذا حكيم؟ متى نقول هذا العمل حكمة؟ متى نقول هذه القيمة حكمة؟ هناك نظريات ثلاث في هذا المجال، تحديد ما هو المعيار وما هو المقياس في الحكمة. المعيار الأول، الحكمة تكمن في الهدف. المعيار الثاني، الحكمة تكمن في الدافع. المعيار الثالث، الحكمة تكمن في الرؤية. خلنا نشرح النظريات الثلاث. نجي إلى النظرية الأولى. هذه النظرية ذكرها ابن سينا، ذكرها الملا صدر الشيرازي، الحكمة تكمن في نوع الهدف. ما معنى ذلك؟ يقولون الإنسان له مرتبتان، مرتبة ترابية ومرتبة ملكوتية. المرتبة الترابية، الإنسان جسم، هذه هي المرتبة الترابية للإنسان. الإنسان جسم محاط بزمن ومكان، هذا الجسم حتى يبقى، حتى يعيش، يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى إشباع شهوته، يحتاج إلى نيل القسط من راحته، يحتاج إلى عدة متطلبات. الجسم ومتطلباته هو الوجود الترابي، هو المرتبة الترابية للإنسان. المرتبة الأخرى، المرتبة الملكوتية. المرتبة الملكوتية ما هي؟ هي وعاء الفطرة، كل إنسان لديه فطرة، وتلك الفطرة هي مهد القيم ومهد المثل ومهد الأخلاق. فطرتك هي مجمع لعدة قيم، لعدة مثل. فطرتك تنادي بالعبادة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت بفطرتك تتوجه إلى قوة غيبية ربما لا تستطيع أن تحدد ما هي تلك القوة الغيبية، لكن أنت بفطرتك تتجه نحوها. أنت بفطرتك تعشق العدالة، تعشق الأمانة، تعشق الصدق، تعشق التواضع. وعاء الفطرة، مجمع القيم، هو المرتبة الملكوتية للإنسان. إذن الإنسان له مرتبتان، مرتبة ترابية الجسم ومتطلباته، مرتبة ملكوتية الفطرة وقيمها. على الإنسان إذا أراد أن يكون حكيما أن ينتقل من المرتبة الترابية إلى المرتبة الملكوتية. عندما ينتقل الإنسان من المرتبة الترابية إلى المرتبة الملكوتية يصبح إنسانا حكيما. كيف ينتقل الإنسان من هذه المرتبة إلى هذه المرتبة؟ بتحديد نوع الهدف. ما هو الهدف من فعلك؟ أي عمل تقوم به، ما هو الهدف منه؟ كل عمل تقوم به له هدف، حدد ما هو الهدف. إذا كان الهدف من العمل يصب في تكميل مرتبتك الترابية، ليش أنت تختار وظيفة؟ والله أختار وظيفة حتى أحصل أموال. وليش تحصل أموال؟ والله إذا حصلت أموال أعيش في فيلا مريحة، أصعد سيارة مريحة، أغدق على نفسي. إذن أنت تفكر في المرتبة الترابية. كل هدف ينصب في المرتبة الترابية فهو يحصرك في هذه المرتبة، أنت ما زلت تعيش المرتبة الترابية والحيوانية. أما عندما تتواضع للآخر، عندما تكون صادقا مع الآخر، عندما تكون عادلا مع الآخر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لماذا تكون عادلا؟ هل العدل يخدم جسمك؟ هل يخدم جيبك؟ هل يخدم بطنك؟ لا، أنا إنما أكون عادلا، هدفي من العدالة هو أن العدالة كمال لروحي، كمال لفطرتي، كمال لمرتبتي الملكوتية. لأن في العدل والصدق والأمانة كمال للمرتبة الملكوتية، لذلك كان العدل والصدق والأمانة حكمة. إذن عندما نسأل ما هو المعيار في الحكمة، المعيار في الحكمة العملية أن يكون الهدف كمالا لمرتبتك الملكوتية، أن يكون الهدف كمالا لروحك وليس لجسمك، هنا تتجلى الحكمة. هذه النظرية الأولى. هذه النظرية كما ترون ما لاحظت المجتمع، كأن الإنسان يعيش كأنه يعيش لوحده، المهم مرتبته الترابية يتخلص منها ويصبح في المرتبة الملكوتية، يكمل روحه، يكمل نفسه، يكمل ذاته. لم يلحظ في هذه النظرية ما هو الأثر العملي للحكمة على المجتمع، على حياة المجتمع، على حضارة المجتمع، على بناء المجتمع. كأنما عزل في هذا التعريف، عزل الإنسان عن وجوده الاجتماعي وأثر الحكمة على وجوده الاجتماعي. لذلك نرى أن النظريات الأخرى اعتنت بالأثر الاجتماعي في تعريف الحكمة. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية، كانت الفيلسوف الألماني يرى أن الحكمة في الدافع وليس في الهدف. ما هو الدافع هو الذي يحدد الحكمة. أما تنتقل من مرتبتك الترابية إلى مرتبتك الملكوتية، هذا مو كافي في الحكمة. ليش؟ ركز معي جيدا. كانت يقول ليس المهم أن تكون صادق وعادل، المهم ما هو دافعك للصدق والعدالة. ليش أنت تصير صادق وعادل؟ الصدق، العدالة، الأمانة تنقلك من مرتبة إلى مرتبة، لكن سؤال، ما هو الدافع نحو الصدق؟ لماذا تكون صادقا؟ ما هو الدافع نحو العدالة؟ ما هو الدافع نحو الأمانة؟ حدد الدافع من هذه الأفعال. كانت يقول ليس كل صدق حكمة، وليس كل عدالة حكمة، وليس كل أمانة حكمة. يتحدد الحكمة بالدافع من وراء هذه الأمور. ما معنى هذا الكلام؟ الآن مثلا أنا عندما أحترم الآخر، يدخل إنسان مجلسي أقوم إليه، أحترمه، أستقبله، أو إذا رأيت إنسان في مكان أستقبله ببشاشة وترحيب، هذا العمل ماذا؟ تواضع. يقال هذا تواضع، هذا خلق عظيم. يقول كانت لا، شنه الدافع وراء هذا العمل؟ الحسن الفعلي لا يكفي، لابد من الحسن الفاعلي. صحيح هو عمل جميل، صدق، أمانة، تواضع، حسن فعلي، يعني العمل جميل، أما احنا نحتاج للحسن الفاعلي، ما هو الدافع وراء هذا العمل؟ إذا كان الدافع لاحترام الآخر هو قضاء حاجة أو جلب منفعة، هذا ليس حكمة. والله أنا احترمته لأن متورط عندي حاجة أبغى يقضيها، تحترمه. هو صحيح الاحترام جميل، بس أنا الدافع عندي أن أقضي حاجتي منه، زين؟ أو أنا أحترمه، أتواضع له، أتعامل معه بالبشاشة، لكن الهدف هدف شخصي، أن أجلب محبته إلى قلبي، أن أجعله إلى جانبي. يقول هذا مو حكمة. إذن إذا كان الدافع نحو الصدق، نحو الأمانة، نحو العدالة، دافع شخصي، قضاء حاجة، تحقيق رغبة شخصية، هذا ليس حكمة. أما إذا كان الدافع الشعور بالمسؤولية فهو الحكمة. كيف يعني الشعور بالمسؤولية؟ الإنسان، شخصية الإنسان تمتلك قوتين: قوة عقلية تفكر وتحلل، وقوة الضمير. قوة الضمير تملي عليك واجبات، تملي عليك قوانين، تملي عليك أوامر. قوة الضمير تقول لك افعل هذا العمل بدون أي هدف شخصي، افعله لأنك مسؤول أن تفعله. كن صادقا لا لغرض شخصي، كن عادلا لا لغرض شخصي، كن أمينا لا لغرض شخصي. لماذا؟ لأنك إنسان، والإنسان مسؤول، ومقتضى مسؤوليتك أن تأتي بهذه الأفعال بدون أي غرض شخصي. إذن عندما تأتي بالصدق والأمانة والعدالة بدون أي غرض شخصي، فقط لأنك تشعر بالمسؤولية، فقط لأن الضمير أملى عليك ذلك، حينئذ تكون أفعالك شنو؟ حكمة. كما ذكر القرآن الكريم في مسألة الضمير، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الضمير يملي عليك مجموعة واجبات، مجموعة أوامر، زين؟ هذه النظرية الثانية. طبعا هذه النظرية الثانية جميلة لكنها أيضا ناقصة. ليش؟ لأن ما حددت لنا ما هي الأفعال التي تدخل ضمن المسؤولية وما هي الأفعال التي لا تدخل ضمن المسؤولية. هي تكلمت كلام عام: كل فعل يصدر بدافع الشعور بالمسؤولية هو حكمة. طيب ما هي الأفعال التي تندرج تحت الشعور بالمسؤولية والأفعال التي لا تندرج تحت هذا الدافع وهو الشعور بالمسؤولية؟ نحتاج إلى ضابطة تفرز لنا هذين القسمين، ضابطة حاسمة، لذلك تبقى النظرية ناقصة. نجي إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة تقول: الحكمة تكمن في الرؤية ولا تكمن لا في الهدف ولا في الدافع، تكمن في الرؤية. يعني شلون؟ احنا عندما نطالب نقول على الإنسان أن يتجرد من كل الأهداف الشخصية، لا تكون أفعاله بدوافع شخصية أبدا. يعني نحن نطالب الناس بأن يكونوا أولياء، صح لو لا؟ يعني أغلب الناس، الإنسان الطبيعي، الإنسان العادي، ما يقدر يتحرر من الأهداف الشخصية، ما يقدر. لو كنا نحصر الحكمة في هذا الإطار، الحكمة أن تتحرر من الأهداف الشخصية، يعني قتلنا الحكمة، يعني حصرنا الحكمة في الأولياء، حصرنا الحكمة في نخبة من الناس. بينما الفلاسفة، الحكماء، الأنبياء، الأديان يطرحون الحكمة قيمة عملية لكل إنسان. يعني بإمكان كل إنسان أن يصير حكيم، مو الحكمة محصورة في نخبة من الناس وهم الذين تحرروا من الأنا والأهداف الشخصية. لا لا، الحكمة أمر سائغ ميسور لكل أحد، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة صالحة لأن تكون بيد كل إنسان. إذن لا تعني الحكمة التحرر من الأهداف الشخصية. إذن ماذا تعني الحكمة؟ الحكمة تقول الأنا، كلمة أنا، الأنا اثنين، أنا الفردي، أنا الجمعي. أنا فرد وأنا جزء من هذا المجتمع. الأنا لها لحاظان، لها منظوران. الأنا الفردي جسمي، شهوتي، جيبي، بطني، وسادتي، حياتي الخاصة، هذه نسميها الأنا الفردية. أما الأنا الجمعية، ماذا أسهمت في بناء المجتمع؟ ماذا قدمت من عطاء في بناء هذا المجتمع؟ ماذا قدمت من إنجاز للنهوض بهذا المجتمع؟ هذا سؤال آخر يرتبط بالأنا، لكن الأنا الجمعية لا الأنا الفردية. لأجل ذلك أفعالنا كلها على قسمين، قسم يصب في الأنا الفردية. شوف هذا الإنسان من الصبح يطلع إلى الوظيفة، ما يجي إلا قريب المغرب، يريد يتغدى ويريد ينام ويريد يشاهد التلفزيون ويريد كله يعيش في وين؟ في الأنا الفردية. أنا بطني، جيبي، شهوتي، راحتي، وسادتي. زين؟ أقعد أشرب أرقيلة، أشرب جيجارة وأرتاح، وهذه الحياة كلها الأنا الفردية. زين؟ كل عمل يصب في الأنا الفردية هذا خارج عن الحكمة. كل عمل يصب في الأنا الجمعية، أنا ما خرجت من الأنا، ما زلت في إطار الأنا، لكن الأنا هنا برؤية أوسع، بأفق أوسع، الأنا الجمعية. كل عمل يصب في بناء الوطن، في بناء المجتمع، في النهوض بهذه الأمة، فهو حكمة، لأنه يخدمني ويخدم أيضا غيري. فهو يخدمني بالذات، لكن يخدمني بما أنا جزء من المجتمع، لا بما أنا منعزل عن المجتمع. إذن لا نقول لك تحرر من الأنا، تحرر من الأهداف، لا، نقول لك انطلق من الأنا، لكن من الأنا الجمعية لا من الأنا الفردية. حينئذ العمل الذي يكون انطلاقا من الأنا الجمعية، هذا العمل هو الحكمة، لأن له أثرا عمليا على مجتمعك، على استقرار الحياة الاجتماعية. الصدق، العدالة، الأمانة تخدمك وتخدم غيرك. العدالة والصدق يخدم الأنا الاجتماعية، فهو بالنتيجة ينفعك، مو ما ينفعك، بالنتيجة ينفعك في ضمن منفعة غيرك. ولذلك يركز القرآن على العدالة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شوف القرآن يركز على الأنا الجمعية، على ما يسهم في بناء المجتمع. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني جزء من أهدافكم إعمار الأرض، بناء الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن القرآن عندما يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من هو الأحسن عملا؟ من هو الحكيم؟ الحكيم الذي يبني ذاته في ضمن بنائه لمجتمعه، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. زين، نجي الآن إلى المنطلق الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. الحكمة في منظور علم النفس، بيري شوارتز وكينيث لهما مؤلف، كينيث شارب لهما مؤلف حول الحكمة العملية مطبوع سنة 2011، يتحدث عن الحكمة العملية من هذا المنظور، منظور علم النفس. الحكمة العملية، دقق معي جيدا، أخذ من وقتك 5 دقائق. الحكمة العملية تعالج من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى، ما هو تعريف الحكمة العملية في منظور هذا العلم، علم النفس الاجتماعي؟ الحكمة العملية هي استثارة الحكمة الفطرية، يعني أنت في فطرتك حكيم، أنت خلقت حكيم، لكن كيف تفعل هذه الحكمة؟ تفعيل الحكمة الفطرية واستثارتها وتجسيدها هو عبارة عن الحكمة العملية. أنت ولدت وأنت حكيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت تملك الحكمة بفطرتك، لكن تفعيلك لهذه الحكمة وتجسيدك لهذه الحكمة هو عبارة عن الحكمة العملية. كيف أنا أجسد الحكمة وأفعلها؟ من خلال القدرة على التوازن. الحكمة العملية هي عبارة عن القدرة على التوازن، كيف تكون قديرا على التوازن؟ خل أشرح لك الآن. ليست الحكمة بالثقافة، ربما تشوفه بروفيسور لكن مو حكيم، سفيه أصلا، ربما تشوفه إنسان عادي وهو يملك الحكمة. الحكمة مو بالثقافة، ولا الحكمة بالعلم، ولا الحكمة بالشهادة الأكاديمية العالية، أبدا. الحكمة مهارة عملية، الحكمة هي عبارة عن القدرة على التوازن. يعني خل أشرح لك الآن. إذا أراد الإنسان أن يبني بيت، يقدر يبني بدون حرفية ومهنة؟ يقدر يبني. البناء يحتاج إلى مهارة حرفية. الفنان يمكن يصير فنان جذاب بدون مهارة؟ الفن يحتاج إلى مهارة وحرفية. الخطابة، يقدر واحد يصير خطيب بمجرد المعلومات؟ لا، الخطابة مهارة وفن. المهارة العملية في الفن، المهارة العملية في البناء، المهارة العملية في الأدب، المهارة العملية في الخطابة. المهارة العملية هي العمل المؤثر، هي العمل الجذاب. لذلك الحكمة هي من سنخ المهارة، أن تكون لديك مهارة خلقية. الحكمة مهارة خلقية. شلون الأديب عنده مهارة في الأدب؟ شلون الفنان عنده مهارة في الفن؟ الحكيم عنده مهارة في مجال الأخلاق، كيف تمتلك مهارة عملية تكون من خلالها إنسانا مؤثرا إنسانا جذابا؟ هنا تكمن الحكمة في المهارة. خل أشرح لك الآن أمثلة للقدرة على التوازن وتحقيق المهارة العملية حتى يتضح لك وين مقصود هؤلاء من الحكمة. تيجي مثلا إلى الطبيب، الطبيب يعيش بين نارين، يجيه المريض يكتشف أن هذا المريض عنده مرض خطير، كيف يبلغه؟ هو يعيش بين نارين، إن أخبره بمرضه أصاب المريض صدمة وردت فعل فلا يتلقى العلاج بتفاؤل ولا بتفاعل، وإن تركه وشأنه ربما المريض تتدهور صحته من حيث لا يعلم. إذن الخطيب، إذن الطبيب بين نارين، بين أن يخبر المريض وبين أن يسكت، وكل منهما له مساوئ وله محاذير. هنا تبرز مهارة الطبيب. المهارة أن تمتلك القدرة على التوازن. كيف يتوازن الطبيب بين إخبار المريض وبين علاجه، بين أن يخبر المريض بحالته المرضية وبين أن يجعل المريض متفائلا متفاعلا مع العلاج مستجيبا له؟ هنا تكمن القدرة على التوازن، هنا تأتي الحكمة. مثال آخر، العلاقة الزوجية، ترى العلاقة الزوجية يريد لها مهارة، واحد يقول بزوج خلاص، لا، لازم تدخل كورس في الزواج حتى تملك المهارة. كيف تتعامل الزوجة مع الزوج؟ كيف يتعامل الزوج مع الزوجة؟ مسألة تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى فن، تحتاج إلى أسلوب. بعض الأزواج يغرقون في العلاقة العاطفية وينسون التكامل الأخلاقي. الزوج عنده عيوب تحتاج لإصلاح، الزوجة عندها عيوب تحتاج لإصلاح. ما لم يكن بينهما تكامل إصلاحي هذا الزواج سوف يخفق يوما من الأيام. وهناك حياة زوجية من أول يوم، ها فيش كذا عيب كذا عيب كذا عيب، أو هي من أول يوم تقرأ عليه اللائحة، لائحة العيوب والأخطاء، هذا طبعا الزواج يفشل، كل منهما يصاب بردة فعل. كيف يعيش الزوج والزوجة توازن بين العلاقة العاطفية وبين التكامل الإصلاحي، وبين أن يصلح عيوب زوجته وتصلح زوجته عيوبه؟ التوازن بين الأمرين يحتاج إلى مهارة عملية، وهذه المهارة العملية هي شنو؟ هي الحكمة. شوف، حتى في مجال العبادة، حتى العبادة تحتاج لحكمة، حتى العبادة تحتاج إلى مهارة. كيف تجمع بين الكم والكيف؟ أكو ناس العبادة عندهم كم ركعة، يلا نافلة الظهر والعصر نافلة الليل، المهم كم ركعة أجيب. لا، مو هذه هي العبادة فقط، العبادة تحتاج إلى لمسات من الخشوع، لمسات من الذوبان في الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن كيف أوفق بين الأمرين؟ كيف آتي بنافلة الليل محافظا على شكلها وحرفيتها، وأحافظ من جهة أخرى على الخشوع واللقاء الوجداني مع الله تبارك وتعالى؟ أحتاج إلى مهارة، أحتاج إلى حكمة. إذن الحكمة هي المهارة العملية التي تعني القدرة على التوازن. نجي الآن إلى النقطة الثانية. طيب، ما هي أركان الحكمة؟ دعائم الحكمة. أركان الحكمة ثلاثة: الركن الأول رسم الأهداف العليا، حدد أهدافك في الحياة، ما هي أولوياتك في الحياة؟ أولوياتي في الحياة إنشاء أسرة صالحة، أولوياتي في الحياة المساهمة في بناء وطني ومجتمعي، أولوياتي في الحياة أن أكون إنسانا فاضلا متخل. حدد أولوياتك، رسم الأولويات، هذا ركن الأول، الدعامة الأولى للحكمة. دعامة الثانية قراءة الظروف. طيب أنت ما تريد تنشئ مشروع أكبر من الظروف اللي أنت فيها. يجي واحد يأسس لمشروع تجاري والظروف، ظروف السوق هي ظروف شنو؟ كاسدة هابطة، مشروع يفشل. ليس المهم تحديد الأهداف فقط، بل تحديد الأهداف وقراءة الظروف. هل الظروف تسمح بمشروعك التجاري؟ هل الظروف تسمح بمشروعك الثقافي؟ هل الظروف تسمح بمشروعك التعليمي النهضوي؟ أنت تحتاج إلى أن تقرأ الظروف بعد أن تقوم بتحديد الأولويات والأهداف. والدعامة الثالثة بعد رسم الأهداف وقراءة الظروف الانسجام مع المصالح العامة. مو مهم مصلحتك الشخصية. شوف بعض التجار طول حياته يكدح ويتعب لأجل ماذا؟ فقط لأجل أن يجمع ثروة بس. الثروة شنو حصل المجتمع منها؟ شنو أنتج للمجتمع؟ شنو قدم للمجتمع منها؟ ماكو شيء. هذا ركز على مصلحة الشخصية دون المصلحة العامة. الحكمة لها دعامات ثلاث: رسم الأهداف وقراءة الظروف والانسجام مع المصلحة العامة. لذلك نجي إلى النقطة الثالثة، الحكمة تحتاج إلى أدوات ثلاث. الأداة الأولى الخبرة. كيف تقدر تحدد أهدافك بدون خبرة بالحياة؟ تحتاج الخبرة بالحياة. الأداة الثانية الإرادة. ما لم تكن لديك إرادة صامدة قاهرة لن تستطيع أن تكون حكيما، لن تستطيع أن تكون ناجحا في حياتك. هذه أداة ثانية. الأداة الثالثة أن تدرك ما حولك. كيف يعني تدرك ما حولك؟ خل أضرب أمثلة من واقع حياتنا. شوف مدرس يجي إلى الفصيل، يدخل إلى الكلاس ويبدأ يشرح الدرس. طيب أنت أول ادرك هؤلاء الطلاب الذين معك، ما هي مستوياتهم؟ ما هي تطلعاتهم؟ ما هي حاجاتهم؟ حتى يكون تعليمك ملامسا لحاجات الطلاب الذين بين يديك. هذه لابد من معرفتها. أو تجي مثلا إلى الخطيب، هذا الخطيب من قبل 40 سنة يحكي نفس الحكاية، يمشي على نفس الأسلوب، يمشي على نفس المنهج. طيب ليكون خطابك ناجحا وفاعلا لابد أن تقرأ ما حولك. كيف يفكر الناس؟ ماذا يعيش الناس من هموم، من قضايا، من أفكار؟ ليكون خطابك ملامسا للواقع الفعلي الذي تعيشه. إدراك ما حولك أداة مهمة من أدوات الحكمة. إذن هذه هي الحكمة بحسب منظور علم النفس. وإن أطلت عليكم هذه الليلة شوية تحملوني حتى أتم هذه المحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. المنطلق الأخير: تجليات الحكمة في شخصية النبي محمد. القرآن الكريم يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل يعقل أن يعلم الحكمة وهو ليس حكيم؟ تعليم الحكمة ليس تعليما لفظيا، تعليم الحكمة تعليم عملي. لا يمكن للإنسان أن يعلم المجتمع الحكمة تعليما عمليا وهو فاقد للحكمة. الحكيم هو القادر على أن يعلم المجتمع الحكمة تعليما عمليا. لو لم يكن الرسول حكيما في حد ذاته، لو لم يمتلك الرسول الكفاءة الحكيمة في حد ذاته، لما كان مؤهلا لأن يكون منبعا للحكمة ومعلما للحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة التي تجلت في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ هنا عدة تجليات نذكرها إجمالا. طبعا أنا رايح أكمل الموضوع بإشباع في الليلة القادمة عندما أتحدث عن القيادة، لأن القيادة والحكمة متساوقان متكاملان. نذكر هذه الليلة جملا من حكمة النبي صلى الله عليه وآله. التجلي الأول: بناء القاعدة. أي مشروع ينطلق فيه الإنسان يحتاج إلى قاعدة وجناح، والقاعدة هي عبارة عن أن تختار من هم أكثر فهما لأهدافك وأكثر إخلاصا إليك. عندما تختار من هم أكثر فهما لأهدافك أكثر إخلاصا إليك، فأنت تعتبر بنيت القاعدة. لذلك الرسول من حكمته انطلق من أسرته، انطلق من عشيرته، لأنهم أكثر الناس فهما لأهدافه أكثر الناس إخلاصا إليه: أبو طالب، حمزة بن عبد المطلب، جعفر الطيار، علي بن أبي طالب. انطلق النبي من أسرته: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا من باب بناء القاعدة. هذا التجلي الأول الذي تجلى في حكمة النبي صلى الله عليه وآله. التجلي الثاني: محو الطبقية. بما أن مشروع النبي مشروع تغييري، مشروع نهضوي، مشروع لإحياء الأمم إلى يوم القيامة، كان أول بنود هذا المشروع محو الطبقية. كلكم لآدم وآدم من تراب، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ماذا فعل النبي؟ أول خطوة عملية: حرر مجموعة من العبيد وجعلهم قادة. مو بس حررهم، جعلهم قادة في المجتمع. عمار بن ياسر، بلال بن رباح، سلمان الفارسي، تحولوا من أرقاء أذلاء إلى قادة بارعين وبارزين في المجتمع الإسلامي. لذلك الرسول قام بأعظم خطوة، ألا وهي محو الطبقية في سبيل بناء مشروعه النهضوي التغييري. زين، هذه الخطوة الثانية، التجلي الثاني. التجلي الثالث: اختيار الموقع المناسب للمشروع. انت عندك مشروع، لازم تختار الزمن المناسب والمكان المناسب. الرسول كذلك. الرسول مر بمرحلتين: مرحلة الدعوة ومرحلة بناء الدولة. مرحلة الدعوة قضاها في مكة، 13 سنة هو في مكة. لكن عندما جاء وقت الانطلاق لبناء الدولة، عندما جاء وقت الانطلاق لتحويل المشروع إلى مشروع عملي، انطلق إلى مكان آخر، انطلق إلى المدينة المنورة، لأنها المكان المناسب والموقع المناسب لمشروعه النهضوي التغييري. انطلق إلى المدينة المنورة في تجل واضح لحكمته العملية صلوات الله عليه وآله، وبنى أول مسجد كان منطلقا للتغيير لمسجد أسس على التقوى، خير أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. التجلي الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله قام بنوعين من التربية، تربية عامة لكل الجيل وتربية خاصة، تربية لخصوص الكادر الذي يعتمد عليه في أعباء الرسالة. والقرآن يتحدث عن هذين النوعين من التربية. النوع الأول وهو التربية العامة يعبر عنه القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه تربية عامة قام بها النبي لكل المجتمع، لكن هناك تربية خاصة حظي بها مجموعة خاصة ممن حوله، هيأهم ككادر يعتمد عليه في حمل أعباء الرسالة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التجلي الذي ركزت عليه الآية القرآنية، لاحظ الآية اللي احنا افتتحنا بها المجلس هي في حد ذاتها حكمة. قالت: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. الجمع بين التزكية والتعليم هو حكمة. لو اقتصر على التعليم لم يكن حكمة، لو اقتصر على التزكية لم يكن حكمة. الجمع بين تهذيب الأخلاق وإغداق المعارف هو في حد ذاته تجليا واضحا من تجليات الحكمة. يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التجلي الأخير الذي نريد أن نتعرض إليه ألا وهو استيعاب المختلف. هل نحن نستوعب من يختلف معنا؟ دائما احنا متوترين إذا واحد يختلف ويانا، دائما نتعامل معه بتوتر، دائما نتعامل معه بتشنج. كيف نستوعب من يختلف معنا؟ كيف نحتضن من يختلف معنا؟ استيعاب المختلف رأس الحكمة العملية، استيعاب المختلف حكمة جسدها النبي صلى الله عليه وآله. كيف تعامل النبي مع المنافقين؟ منافقين يعرف أنهم منافقين، استوعبهم، يسمع لهم، يصغي لكلامهم، حتى قال ابن أبي سلول: إن محمد أذن. إحنا نقول له شيء صدقنا، الله يقول له شيء يصدقه، هو مجرد أذن. ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كان هذا مصداقا لاستيعاب المختلف. لاحظوا مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، أمروا صبيانهم وسفهاءهم يلقفونه بالحجارة والأشواك وهو يتلقاها ساكتا، إلى أن استند إلى جدار حائط، إلى جدار بستان، رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. استيعاب المختلف. النبي لما فتح مكة صارت قريش بين يديه، صار أهل مكة بين يديه، قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ أنتم شردتموني، قاتلتموني، زين، قتلتم خيرة أصحابي، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو عند المقدرة علامة القوة وليس علامة الضعف. العفو عند المقدرة مظهر عظيم من مظاهر الحكمة قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسين بن علي يسير على حكمة رسول الله، كما أن رسول الله بنى كادرا اعتمد عليه في بناء الرسالة، الحسين اختار صفوة من الأنصار اعتمد عليهم في بناء مشروعه وحركته الإصلاحية يوم كربلاء. إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. كما أن النبي صلى الله عليه وآله اختار الموقع المناسب للانطلاق في مشروعه المبارك، الحسين أيضا اختار الموقع المناسب للانطلاق في مشروعه المبارك. خرج من المدينة، خرج من الحجاز، خرج لمنطقة أخرى ليقوم بتأجيج مشروعه الذي اختاره وعينه. دعاه أمير المدينة، قال له: تعال لتبايع يزيد بن معاوية. قال له الحسين: يا أمير، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، بيعته تعد إذلالا للمسلمين، ومثلي لا يبايع مثله، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. أبى إلا أن يعيش عزيزا، وقال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الشلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت. ثم جاء يودع قبر جده رسول الله، المحطة الأخيرة، محطة الوداع، محطة الفراق، قبر محمد، قبر فاطمة، هذان القبران هما محطة الفراق. وقف على القبر الشريف، تصور الحسين حزينا كئيبا لفراق قبر جده، قائلا: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وإن القوم يريدون قتلي، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. ماذا أجابه رسول الله؟ في بعض الروايات: هومت عيناه فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة وهو يقول: ولدي حسين، حبيبي حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، أقبل إلينا شهيدا، أقبل إلينا مضمخا بدمك، شيخ حسن الدمستاني ها يصور لنا في أبياته اللي كلكم تعرفوها، يصور لنا هذا المشهد بين الحسين وجده الرسول: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى تود الأسى يندك بين الدكة، وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينان ستذوق، اسمع اسمع يا أبا عبد الله، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. بعد صعب على سمعك يا رسول الله، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسينان وحسينان، وكأني باليتامى من بناتي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن الضار والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. وحسينان يا رسول الله، ترى هذا المنظر رأته العقيلة زينب، ترى يوم عاشر هالمنظر اللي قاعد تقوله شافت العقيلة زينب، وتوجهت إليك يا رسول الله وقالت: جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. يا جدي يا جدي، ما تمحد وقف دونه، دونا يا ولا نغار غمض له عيونه والله يعالج بالشمي من خطيف لو ولا واحد ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدي يا جدي ما اتمحد مد ايده والله ولا واحد حضر لو عدا عدايا رجلي يعالج بالشمس ما حد وصل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. فر الله لكم. الرجاء الهدوء عند الخروج. يشاركنا الرادود السيد حسين القلاف. ساعدوا الرادود.